أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن هناك قرينة عرفية في باب النهي بالخصوص توجب ظهور النهي في الانحلال بلحاظ متعلقه، توجب أن يكون الإطلاق في النهي بلحاظ متعلقه إطلاقا شموليا، يعني يكون النهي منحلا إلى نواه عديدة بعدد أفراد ذاك الشيء المنهي عنه. ما هي هذه القرينة العرفية التي توجب هذا الظهور العرفي؟ قلنا بالأمس، لا كان زين صوت، كان زين، لا كان زين، هذه القرينة كانت عبارة عن سلام عليكم غلبة نشوء النهي عن شيئين من المفسدة في ذلك الشيء. غالبا النهي عن شيء لا يكون إلا إذا كانت هناك مفسدة في ذاك الشيء المنهي عنه. السلام عليكم ورحمة الله. هذه غلبة، وضيفوا عليها غلبة أخرى، وغلبت كون المفسدة انحلالية، يعني إذا كانت هناك مفسدة في شيء ما فالغالب هو أن تكون هذه المفسدة موجودة في كل فرد، فرد من أفراد ذاك الشيء، في كل مصداق، مصداق من مصادق ذاك الشيء المفسدة موجودة. الغالب هكذا. هاتان الغلبتان، غلبة كون النهي ناشئا من المفسدة في المنهي عنه، وغلبة كون المفسدة في المنهي عنه انحلالية، يعني موجودة في كل مصداق من مصادق الشيء المنهي عنه. هاتان الغلبتان تولدان ظهورا عرفيا للنهي في الانحلال، ما دام النهي ناشئا، لأن ظاهره العرفي أنه ناشئ من وجود مفسدة في الشيء المنهي عنه، وما دامت المفسدة انحلالية يعني موجودة في كل مصداق من مصادق الشيء المنهي عنه، إذن النتيجة أن النهي منحل إلى نواهٍ عديدة بعدد مصادق هذا الشيء، لأنه بعدد مصادق هذا الشيء توجد مفسدة، لأن في كل مصداق مفسدة، فبعدد المصادق أكو مفسدة، وبعدد المفاسد أكو نواهي، لأن النهي تابع للمفسدة وناشئ من المفسدة. هذه القرينة العرفية التي ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه تولد هذا الظهور العرفي للنهي في الانحلال. قلنا السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه اعترض على هذه القرينة في، طبعا على ما يبدو، في الدورات الأخيرة من من من من من بحثه الشريف، رغم أنه في دورات متقدمة هو معترف بهذه القرينة على ما في دراسات في علم الأصول، لكن في محاضرات الشيخ الفياض حفظه الله يوجد اعتراضان على هذه القرينة. الاعتراض الأول ذكرناه بالأمس ودرسناه. الاعتراض الثاني هو أنه نحن لا طريق لنا، يقول لا طريق لنا إلى إحراز أن المفسدة انحلالية أو غير انحلالية، لا طريق لنا إلا طريق النهي نفسه. كيف نعرف أن المفسدة هل هي انحلالية يعني موجودة في كل مصادق الشيء المنهي عنه، أو هي غير انحلالية؟ كيف نعرف هذا؟ لا طريق لنا إلى معرفة ذلك إلا من خلال النهي، نهي الشارع. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان النهي انحلاليا، يعني إذا كان النهي منحلا إلى نواه عديدة، فعند ذاك نعرف من خلال انحلالية النهي نعرف أنه المفسدة انحلالية. إذا كانت لدينا نواه عديدة حقا، نهي عن هذا الكذب، نهي عن الكذب الثاني، نهي عن الكذب الثالث، نهي عن الكذب الرابع، إذا كانت النواهي عديدة لعدد مصادق الكذب، فمن خلال تعدد النواهي نعرف أنه إذن في كل كذب مفسدة. وإلا إذا لم يكن النهي انحلاليا، إذا لم ينحل النهي إلى نواه عديدة، ها، وفرض وجود نهي واحد لا نواهي عديدة، خب من أين نعرف أنه توجد مفاسد عديدة؟ في كل مصداق من مصادق الكذب توجد مفسدة، من أين نعرف؟ المفسدة ملاك للحكم الشرعي، وشي الملاك كيف يعرف غير عن طريق الخطاب؟ هل للبشر طريق بمعرفة الملاك غير طريق الحكم والخطاب الشرعي نفسه؟ إن دين الله لا يصاب بالعقول. لا لا، أنا من عندي أضفت إن دين الله لابد هو يعني يقول أساس، وهذا صحيح كبرويا، يعني نحن لا طريق لنا إلى معرفة ملاكات أحكام الشارع يعني المصالح والمفاسد، لا طريق لنا إلى معرفتها إلا من خلال نفس أحكام الشارع، وهذا صحيح. خب احنا إذن هنا لا يمكننا، يقول لا يمكننا أن نثبت أن النهي انحلالي، نثبته بماذا؟ بهذه القرينة التي ذكرناها، وهي أنه المفسد انحلالي. لا يمكن إثبات أن النهي انحلالي من خلال هذه القرينة، وهي قرينة أن المفسد انحلالي، لأنه لا طريق لنا إلى معرفة أن المفسد انحلالي إلا طريق النهي. إذا كان النهي انحلاليا فالمفسد انحلالي، وإذا لم يكن النهي انحلاليا نحن شلون نعرف أن المفسد انحلالي أو لا؟ فإثبات أن النهي انحلالي من خلال القول بأن المفسد انحلالي، هذا الاستدلال دور باطل. من جهة انحلالية المفسدة متوقفة على انحلالية النهي، لأن قلنا البشر لا طريق له إلى معرفة أن المفسدة يعني الملاك، ملاك الحكم الشرعي وهو المفسدة، انحلالي أو مو انحلالي لا طريق له إلا الخطاب إلا النهي. فانحلالية المفسدة متوقفة على انحلالية النهي، وأنتم من جهة أخرى تريدون، يعني سيدنا الأستاذ الشهيد يريد أن يثبت انحلالية النهي من خلال انحلالية المفسدة، هذا دور، هذا دور ما يصير. هذا هم الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض أيضا اتضح جوابه من الجواب الذي ذكرناه بالأمس على الاعتراض الأول له رضوان الله عليه. وذلك لأن المدعى ليس عبارة عن غلبة انحلالية ملاكات النواهي الشرعية، المدعى مو هذا. لو كنا نريد، يعني لو كان سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه يريد أن يدعي أن الغالب في ملاكات النواهي الشرعية، الغالب فيها أن تكون هذه الملاكات وهذه المفاسد انحلالية، لو كان السيد الشهيد يريد أن يدعي هكذا لا حق لكم أن تعترضوا عليه وتقولوا بأنه احنا شلون نعرف ملاكات النواهي الشرعية وأنها هل هي انحلالية أو مو انحلالية، شلون نعرفها إلا من خلال النهي نفسه؟ لا طريقة لنا إلى معرفة أن ملاكات النواهي الشرعية هل هي انحلالية أو لا، لا طريقة لنا إلا النواهي نفسها. فإثبات انحلالية النواهي من خلال انحلالية المفاسد هذا دور يجي إشكالكم صحيح، لكن من الأول لم يكن المدعى هذا مثلا، بل المدعى عبارة عن غلبة انحلالية ملاكات النواهي العرفية النواهي العقلائية. يعني نريد أن نثبت أن النهي الشرعي انحلالي، نثبت هذا بماذا؟ بماذا نثبته؟ دليلنا شنو؟ ليس دليلنا على هذا أن ملاك النهي الشرعي انحلالي، لا، حتى يصير دور، لا لا، نريد أن نثبت أن النهي الشرعي انحلالي بدليل، وذاك الدليل هو أن المفسدة التي ينشأ النهي العرفي العقلائي عنها هذه المفسدة انحلالية. يعني نريد أن نقول إن الغالب في نواهي الناس، ناس الغالب في نواهي الناس هو أن نواهيهم ناشئة ومتولدة من مفاسد في الأشياء المنهي عنها، والغالب في تلك المفاسد هي الانحلالية. يعني المفسدة موجودة في كل فرد فرد من أفراد الشيء المنهي عنه، هذا دليلنا. ما دام الغالب في نواهي الناس هو عبارة عن نشوئها من مفاسد، وما دامت المفاسد الموجودة في الأشياء المنهية عنها لدى الناس هذه المفاسد انحلالية، يعني المفسدة موجودة في كل مصداق من مصاديق ذاك الشيء الذي ينهى عنه العرف، ينهى عنه الناس. ما دام هكذا هذه الغلبة تستوجب، هذه الغلبة تصير دليل عندنا، تستوجب أن يكون النهي العرفي العقلائي إذا صدر من إنسان عرفي عقلائي يكون نهيه هذا ظاهرا في الانحلال، يعني ظاهرا في انحلاله إلى نواه عديدة بعدد مصاديق ذاك الشيء المنهي عنه، لأنه في كل مصداق من مصادق شيء منهي عنه توجد مفسدة، وما دام توجد مفسدة يتولد نهي، لأن النهي العرفي غالبا ينشأ من مفسدة، ففي كل مصداق مفسدة إذن في كل مصداق نهي. وهذه الغلبة تستوجب أن يكون النهي له ظهور عرفي، عقل النهي، النهي عن شيئين بشكل عام يصبح له ظهور عرفي في انحلاله إلى نواه عديدة، وهذا ظهور حجة بدليل حجية الظهور كأي ظهور آخر في العالم. فإذا صدر النهي من الشارع سوف يفهم العرف من نهي الشارع أيضا، يفهم ماذا؟ يفهم نفس ما يفهمه من نهي سائر الناس، لأن الشارع ليس بدعا. العرف كما يفهم من نواهي الناس يفهم الانحلالية، من نهي الشارع أيضا سوف يفهم الانحلالية، لأنه لم يعرف العرف من الشارع طريقة خاصة اخترعها الشارع لنفسه في النواهي. لم يكتشف العرف طريقة خاصة اخترعها الشارع لنفسه عدا طريقة الناس، عدا طريقة العقلاء. الشارع له طريقة خاصة في نواهيه غير الطريق اللي يمشون به الناس، هذا ما ثبت عند العرف. فما دام لم يثبت لدى العرف طريقة خاصة اخترعها الشارع لنفسه في نواهيه غير الطريقة العرفية، إذن سوف يسلك العرف مع نواهي الشارع يسلك نفس الطريق الذي يسلكه مع نواهي الناس، يفهم من نواهي الشارع نفس ما يفهمه من نواهي الآخرين، من نواهي الآخرين يفهم الانحلالية ومن نواهي الشارع هم يفعلها. عن هذا اللي يثبت، هذا هو، هذا ظهور عرفي حجة. شنو فرق عن سائر الظهورات؟ دليل الحجية يشمل هذا، يشمل هذا الظهور. إذن فلا الاعتراض الأول وارد ولا الاعتراض الثاني. وحاصل، أكرر، حاصل الجواب على كلا الاعتراضين، هم الاعتراض الذي ذكرناه بالأمس وأجبنا عنه، وهم الاعتراض الذي ذكرناه اليوم، حاصل الجواب على كلا الاعتراضين هو أننا لا نقصد التمسك بانحلالية المفسدة في نهي الشارع. ليس دليلنا وقرينتنا العرفية عبارة عن أن المفسدة في نهي الشارع انحلالية، لا لا، هذا مو أساس عندنا، هذا ليس دليلا وقرينة لدينا لكي نثبت من خلالها أنه إذا نهي الشارع انحلالي. نهي الشارع انحلالي ليش؟ لأن المفسدة الموجودة في نهي الشارع انحلالية. ما هذا ما نريد نقول أحمد، كي تقولوا في اعتراضكم الأول بالأمس أن هذا مبني على قول العدلية القائلين بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، هذا يتم على قول العدلية فقط ولا يتم على قول الأشاعرة الذين ينكرون تبعية نهي الشارع للمفسدة. احنا ما نزول اصلا بنهي الشارع، احنا نروح رأسا على نواهي الناس، نواهي العرف والعقلاء، ونرى أنها غالبا ناشئة من مفاسد في المنهي عنه، وغالبا المفسدة في المنهي عنه منحلة إلى مفاسد عديدة لعدد مفاسد المنهي عنه. من ذاك نستكشف أنه إذن النهي عند الناس، عند العرف النهي ظاهر في الانحلال. فإذا تولد للنهي ظهور عرفي في الانحلال، هذا الظهور يحكمه العرف حتى على نهي الشارع، لأن يفهم من نهي الشارع أيضا نفس ما يفهمه من نهي الآخرين، باعتبار أن نهي الشارع أيضا ملقى إلى العرف، ملقى إلى الملائكة نهي الشارع، أو ملقى إلى إلى إلى إلى العدلية فقط، لا، نهي الشارع ملقى إلى العرف. شو يفتهم منا العرف؟ من النهي يفتهم منا أيضا. هذا مبدع، ما له علاقة بقضية العدلية والأشاعرة، لا ربط له. كلية قضايا حقيقية يعني. عجبا قضايا حقيقية ما موجودة في العرف؟ لا مو غلبة حتى نستدعي حتى نقول من داعي أن الغلبة في نواهي العرف هي الاجتماع. يعني أساسا غلبة ماكو في ماكو في نواهي العرف؟ غلبة كل نواهي حقيقية؟ كل نواهي حقيقية ماكو. على نقد ما يقدر من أول في النواهي العرفية غلبة إلى العرف ما ينهى عن الكذب؟ فقضية حقيقية مو غالب النواهي العرفية نواهي حقيقية. لا أقول ينهى عن عن عن عن أشياء بنحو القضايا الحقيقية أو لا خوف فالشارع عم ينهى عن أشياء بنحو القضايا الحقيقية فش يفهم العرف من نهي الناس في القضايا الحقيقية راح يفهم هنا وقيد هذا مطلق النهي سيد محافظة عن النهي العرفي النهي العرفي لقد قال أنه غلب فيه قصدكم يعني شنو قصدكم أنه أحيانا العرف ينهى عن شيء خاص مو نروح لقضية حقيقية مثلا لا تشرب هذا الماء هم ظاهر عرفا في أنه ناشئ من مفسدة في هذا الماء في شرب هذا الماء هم نفس يعني سواء بنحو القضية الحقيقية أو بنحو القضية الخارجية النهي العرفي العاقل ما ينهى عن شيء إلا إذا أكون مفسدة في المنهي عنه إذا ذاك الشيء إما شيء خارجي أو شيء حقيقي ما يفرق لا فرق من هذه الجهة غلبت نشوء النهي عرفا وعادة من مفسدة في المنهي عنه وغلبت انحلالية المفسدة في الشيء المنهي عنه إذا كان الشيء المنهي عنه قابل للصدق على كثيرين طبعا إذا جزئي قل لا نفس بس مفسدة فيه بالخصوص إذا كلي قابل للصدق على كثيرين فالغالب أنه كل أفراد فيه مفسدة ما يفرق متعلق المتعلق واحد يعني شنو يعني واحد يعني طبيعة واحدة لكن هذه الطبيعة الواحدة قابلة للصدق على كثيرين فيصير مثل ما يقول يعني بنحو القضية الحقيقية يصير لكن خير يصير هم قضية حقيقية عند العرف موجودة هم قضية خارجية عند العرف موجودة وفي كلتيهما النهي قضية خارجية ناظرة للموضوع لا لا لا ينهى عن شرب خاص ينهى عن عن فرد خاص من الشرب خب هم لوجود مفسدة إذا كان فرد خاص من الشرب مو كثرة ينهى عبثا ينهى أو لو أحسنتم انحلالية المفسدة طبعا هذا مختص بما إذا كان المنهي عنه قابل للانحلال أقول إذا كان المنهي عنه العرفي قابل للانطباق على كذا هو مصادق يعني أما إذا مو حتى إذا كان خاصا ففهم فيه مفسدة لكن بعد هناك المفسدة مو انحلالية لأنه هو الموضوع مو انحلالي هو المتعلق مو انحلالي المتعلق جزئي هذا واضح نتكلم عن المتعلق الذي يقبل الصدق على كثيرين حتى تجي فكرة الانحلال تجي وإلا سالب انتفاع موضوع خب وفي الشارع هكذا الشارع هو غالبا يعني المنهي عنه عنده كلي ليس المنهي عنه عنده شيء خاص جزئي حقيقي إلا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حياته ينهى شخصا معينا فردا خاصا ينهى عن عمل جزئي خاص معين هذا بعد يصير أما النواهي الشرعية الملقاة إلى الناس إلى البشرية هذه قلها نواهي عن أشياء كلية والأشياء الكلية قابلة للصدق على كثيرين يعني مصادق كثيرة فيها فإذن لا نريد أن نقول هكذا حتى يقال أن هذا يتوقف على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أو يقال أنه هذا دور، مثلا يقال في الاعتراض الثاني أنه دور، نحن لا طريق لنا إلى معرفة أن نهي الشارع مفسدته انحلالية إلا من خلال نهي الشارع نفسه. لم نقصد أن نتمسك بانحلالية مفسدة نهي الشارع حتى يأتي هذا الكلام، وإنما قصدنا التمسك بغلبة نشوء النهي العقلائي من المفسدة، وغلبة أن المفسدة عند العقلاء انحلالية موجودة في كل مصاديق الشيء المنهي عنه. خب، إذن إلى هنا اتضح وجه الفرق بين الأمر والنهي. نجمع البحث ولن نلم شعثه. اتضح لنا أنه لماذا يسقط الأمر بالامتثال مرة بينما لا يسقط النهي بالامتثال مرة. المكلف الذي أمر بالصلاة إذا امتثل هذا الأمر مرة واحدة وصلى صلاة تامة جامعة للشرائط والأجزاء، يسقط الأمر، لا يبقى على ذمته وجوب ثاني لصلاة ثانية. أما المكلف الذي نهي عن شيء، نهي عن الكذب، فامتثل هذا النهي مرة، يعني اجتنب كذبة أولى، اجتنبها، امتثل الحكم، لا يسقط عنه النهي بالنسبة للكذبة الثانية. الكذبة الثانية هم محرمة، النهي ما سقط. هذا فرق نجده بين الأمر والنهي. هذا الفرق ما هو وجهه، ما هو سره، ما هي النكتة فيه؟ اتضح، اتضح لدينا سر هذا ووجه هذا. والسر كما قلنا هو أن النهي انحلالي، عندما ينهى عن الكذب الشارع ينهى عن الكذب، نهيه ينحل إلى نواه عديدة، حرمات عديدة، خطابات متعددة بعدد مصاديق الكذب. يعني إذا نريد نفصل هذا النهي الواحد، يعني يريد يقول الكذبة الأولى اجتنبها، الكذبة الثانية اجتنبها، الكذبة الثالثة اجتنبها، خطابات عديدة بعدد مصاديق الكذب. فإذا الكذبة الأولى اجتنبها، الخطاب الثاني بعد موجود بالنسبة للكذبة الثانية، ما سقط، لأن هو امتثل الخطاب الأول واجتنب الكذبة الأولى، أما الكذبة الثانية بعد على حالها. الزيارة على أولها قلت موجودة، امتثل الخطاب الثاني واجتنب الكذبة الثانية، بالنسبة للكذبة الثالثة الخطاب الثالث موجود، وهكذا بعدد الأكاذيب توجد خطابات، وكل خطاب امتثل فهو لا يوجب سقوط الخطابات الأخرى بالنسبة للأكاذيب الأخرى. هذا هو السر في أن النهي لا يسقط بالامتثال مرة. السر هو انحلالية النهي بلحاظ متعلق، بينما هذا السر ما موجود في الأمر. الأمر بالنسبة إلى متعلقه قلنا غير انحلالي كما شرحنا، إطلاقه بدلي، إطلاق الأمر بالنسبة إلى أفراد متعلقه إطلاق بدلي، يعني صلاة واحدة، عندما يقول صلي صلاة واحدة. خب، ما هو السر؟ السر هو أنه غير انحلالي، قوله صلي لم ينحل إلى وجوبات عديدة للصلاة بعدد مصاديق الصلاة، وجوب للصلاة في الثوب الأسود، وجوب للصلاة في الثوب الأحمر، وجوب للصلاة في الثوب الأزرق، وجوب للصلاة في الثوب الأبيض، بعدد ألوان القماش في العالم فتوجد وجوبات. هذا بس بالنسبة للثوب، بالنسبة للمكان هم بعدد الأمكنة، بالنسبة للزمان هم بعدد الأزمنة. كذا لا ينحل الأمر إلى أوامر عديدة بعدد مصادق المتعلق، مصادق الصلاة التي يتصورها الذهن، وإنما هو أمر واحد. هذا الأمر الواحد إذا امتثل سقط، بعد لا يوجد أمر ثاني. لا لا لا لا لا، بس هذا خلوه، هذا هاي النقطة هم موجودة، هم فارق آخر. هذا هذه الآن لا تضعون يدكم على هذه النقطة، نقطة أنه الطبيعة وجودها بوجود فرد واحد، عدمها بعدم. هاي هذا خلوه للجهل الآتية من البحث، ولذا سوينا البحث جهتين. يعني في هاي الجهة نريد نركز على فارق آخر أيضا موجود بين الأمر والنهي، وهو هذا الفارق العقلي اللي تشيرون إليه. هذا سوف نركز عليه في الجهة الآتية. الآن في هذا الباحث نريد أن نركز على هذا الفرق اللفظي الإثباتي الموجود بين الأمر والنهي. الأمر ليس له ظهور عرفي في الانحلال باللحاظ المتعلقة، لأن ماكو نقطة للانحلال، ماكو نقطة تستوجب أن يكون الأمر ظاهرا عرفا في الانحلال بالنسبة إلى متعلقه. أما النهي لا، توجد نقطة عرفية تستوجب ظهوره عرفا في الانحلال كما قلنا. وما دام الأمر غير منحل إذن يسقط بالامتثال مرة واحدة، وما دام النهي منحلا إذن لا يسقط بالامتثال مرة واحدة. هذا في جانب الامتثال. كذلك في جانب العصيان، حرمة الكذب إذا عصاها المكلف في المرة الأولى، يعني كذبة عصى هذه الحرمة، كذب الكذبة الأولى، ارتكب الكذبة الأولى، خب عصى هذه الحرمة، لكن هذا العصيان لا يوجد سقوط الحرمات الأخرى، الكذبات الأخرى، كذبة الثانية والثالثة لا زالت محرمة عليه، ما تسقط بالعصيان. أما في باب الأمر ليس هكذا. إذا أفرضوا عصا، يعني عصا وجوبات عديدة، هذا الإنسان اللي ما صلى مثلا، ما صلى صلاة الظهر، كم مصداق لصلاة الظهر يتصور؟ 1000. ها، مصادق الصلاة هو مصادق الطولية والعرضية، يعني إذن هو 1000 عصيان مسوي أو عصيان واحد؟ إذن هذا هو الذي كنا نريد أن نركز عليه في هذه الجهة الثالثة من البحث. وقد اتضح أن النهي انحلالي بخلاف الأمر. بعد ذلك ندخل في الجهة الرابعة من البحث، حسب الفهرس الذي قدمناه في أول يوم. الجهة الرابعة من البحث عبارة عن البحث عن أن النهي نهي عن الطبيعة، هذا الذي أشار إليه الأخ حفظه الله. في هذا البحث نريد أن نركز على فارق آخر بين الأمر والنهي، غير الفارق الذي عرفناه في الجهة السابقة. في الجهة السابقة عرفنا أن الأمر ليس انحلاليا، لا ينحل إلى أوامر عديدة بعدد أفراد متعلقه، بل هو أمر واحد. أما النهي فهو انحلالي، ينحل إلى نواه عديدة بعدد أفراد متعلقة. هذا عرفناه رجل. الآن نقول حتى إذا غضبنا النظر عن ذاك الفارق الذي ذكرناه بين الأمر والنهي، افرضوا رفضناه، قلنا لا فرق بين الأمر والنهي، ما قبلنا القرينة التي ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد، هاي القرينة العرفية اللي ذكرناها، افرضوا ما قبلناها، قلنا النهي هم مثل الأمر، كما أن الأمر أمر واحد لا ينحل إلى أوامر عديدة بعدد أفراد متعلقه، النهي أيضا نهي واحد لا ينحل إلى نواه عديدة بعدد أفراد المتعلق. عندما ينهى الشارع عن الكيل، هذا النهي لا ينحل إلى نواهي وحرمات عديدة بعدد مصادق الكيل، وإنما هو نهي واحد حرمة واحدة. افرضوا غضبنا النظر عن ما قلناه في الجهاد، لكن هنا في هذا البحث نقول مع ذلك رغم أننا نفترض أن الحرمة واحدة وليست حرمات عديدة بعدد مصادق الكيل، مع ذلك نجد فرقا بين الحرمة وبين الوجوب، يعني بين النهي والأمر. ما هو هذا الفرق؟ فرق آخر نجده، نجد فرقا آخر بين الحرمة وبين الوجوب في عالم الامتثال والعصيان، وهذا الفرق فرق عقلي خلافا للفرق السابق في الجهة السابقة، حيث كان فرقا لفظيا كلاميا في ظهور الكلام ودلالته، أما هنا لا، الفرق عقلي، والفرق العقلي هو عبارة عن ما كان هو المشهور والمعروف عند الأصوليين إلى عصر صاحب الكفاية، كان المعروف والمشهور لدى الأصوليين هو هذا الفارق العقلي، وهو أن العقل يرى فارقا بين وجود الطبيعة وبين عدمها. أكو فرق بين وجود الطبيعة وبين عدمها. ما هو ذاك الفرق؟ ذاك الفرق هو أن وجود الطبيعة يتحقق بوجود فرد واحد من أفراد الطبيعة، هذا في جانب الوجود. في جانب الوجود العقل يرى أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، الكلية الطبيعية يوجد في الخارج بوجود ولو فرد واحد، العقل شي يشوف في جانب الوجود. بينما إذا نظر العقل إلى جانب عدم الطبيعة، في جانب انعدام الطبيعة، يشوف أن انعدام الطبيعة لا يكون إلا بماذا؟ بانعدام كل مصادق الطبيعة، مو بانعدام فرد واحد فقط. شوفت العقل في جانب الوجود غير شوفته في جانب العدم بالنسبة للطبيعة. الكلي الطبيعي لدى العقل يوجد بوجود فرد واحد، لكن لا ينعدم بانعدام فرد واحد، إنما ينعدم بانعدام كل مصادر، لا ينعدم بانعدام فرد واحد. هذا فارق عقلي موجود بين وجود الطبيعة وعدمها، وعليه بناء على هذا الفارق يأتي العقل إلى جانب إلى الأمر والنهي في باب الأمر، حيث أن الأمر طلب لوجود الطبيعة، المولى يطلب إيجاد الطبيعة، طبيعة الصلاة، طبيعة الصوم، طبيعة الحاج، أي شيء، حيث أنه طلب للطبيعة، يعني المقصود إيجاد الطبيعة. خب العقل يرى أن إيجاد الطبيعة يتحقق بإيجاد فرد واحد من أفراد الطبيعة، فإذا صلى صلاة واحدة إذن أوجد الطبيعة. الشيخ حفظه الله اليوم خرب الميكروفون علينا، لا يصفر، ما كان الصفير ما كان موجود قبله، مريض. يوجد يرى أن إيجاد الطبيعة، العقل يرى أن إيجاد الطبيعة يتحقق بإيجاد فرد واحد من أفرادها. فلذا يتحقق الامتثال في باب الأمر بالإتيان بفرد واحد. أما الناهي ليس طلبا للطبيعة، بل هو شنو؟ زجر عن الطبيعة، كما عرفنا في الجهة الأولى والثانية من البحث فسرنا الناهي، عرفنا أن معنى الناهي هو الزجر عن الشيء. ففي النهي يوجد زجر من قبل الشارع عن الطبيعة، يعني مقصود الشارع انعدام الطبيعة، مقصود أن هذه الطبيعة تنعدم، لا تتلوث صفحة الوجود بها أبدا، هذا المقصود. فإذا كان المقصود انعدام الطبيعة، العقل يرى أن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام كل مصادقها كل أفرادها. فلذا لا يتحقق الامتثال في باب النهي إلا بأن يترك المكلف كل مصادق الشيء المنهي عنه، يعني كل الأكاذيب إذا اجتنبها وتركها يكون ممتثلا للحكم الشرعي. أما إذا ترك مصداقا واحدا، اجتنب عن كذب واحد وأتى وارتكب الأكاذيب الأخرى، لا يعد ممتثلا لدى العقل، العقل ما يعتبر ممتثل، لأن العقل يقول له المولى زجرك عن طبيعة الكذب وأراد منك أن انعدام طبيعة الكذب، بينما انعدام طبيعة الكذب ما تحقق منك. ما يعد ممتثلا حتى لو أتى بكذب. نعم، حتى لو أتى بكذب واحد لا يعد ممتثلا، يعد عاصيا، يعد عاصيا، يعد عاصيا، لا يعد ممتثلا. لو أن مكلفا عصى الله في حرمة الكذب بكذبة واحدة، هذا يعتبر عاصيا، هذا لم يمتثل حرمة الكذب. إذا ترك كذبة واحدة لا يعد ممتثلا لحرمة الكذب. ماذا الامتثال في الصلاة كلاهما لا يعد ممتثلا لكذبة واحدة. يعني إذا ترك كذبة وبالنسبة للأكاذيب الأخرى ما تركها، مو ممتثل، لا يعد ممتثلا، يعتبر عاصيا لنفسها النكتة، لأنه طلب منه إعدام الطبيعة، طبيعة الكذب يعدمها، هو ما أعدم طبيعة الكذب، هو أوجد طبيعة الكذب بكذبة واحدة، لأن الإيجاد يتحقق بوجود فرد واحد هو أوجدها. فإذا في جانب الامتثال وفي جانب العصيان يكون هذا الفارق العقلي موجبا لأن يكون الإطلاق إطلاق الأمر بدليا في مرحلة الامتثال، يعني يكتفي العقل بإيجاد فرد واحد، لكن إطلاق النهي يكون شموليا. هذه بدلية وشمولية أخرى غير البدلية والشمولية اللي كنا نشوفها في الجهة السابقة، تلك بدلية وشمولية في مرحلة الفعلية، فعلية الحق وانطباق الحق، هذه بدلية وشمولية في مرحلة الامتثال، وللبحث توضيح وشرح أكثر يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.